إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنها لبشارة كبرى ونعمة عظمى لمن أدرك شهر رمضان المبارك الذي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضائله، فذكر فضائل عظيمة مباركة وجسيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. أيها المسلم، إن الله عز وجل قد أودع في شهر رمضان المبارك هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجنة التي يسعى إليها الساعون ويعمل لها العاملون ويتسابق ويتنافس فيها المتنافسون، تفتح أبوابها رجاء أن يكون المسلم له نصيب من هذه الأبواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، لقد دعانا الله عز وجل إلى الجنة، فهل من مشمر لها؟ والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، وهي الجنة. يدعوك الله عز وجل، ألا تجيب دعوته؟ قد أعد نزلا عظيما لمن استجاب دعوته، وأمرك أن تسابق إلى الجنة، وألا تتكاسل نحوها، وألا تتباطأ في السير إليها. قال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويأمرك أيضا أن تسارع، فيقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهل أنت مستعد أيها المسلم أن تجيب دعوة الله تعالى وأن تقرب من دار كرامته ورحمته. هذا شهر رمضان قد أضلك وأوشك أن يقدم عليك، فلتقوي عزيمتك ولترفع همتك نحو الجنة ولا ترضى بها بديلا. وها هي النار، وها هي النار تغلق أبوابها، فلم يبق منها باب إلا أغلق، رجاء أن ينجو المسلم بنفسه من النار بطاعة الله تبارك وتعالى. النار التي حرها شديد وقعرها بعيد ولا تقوى عليها أجسادنا تغلق أبوابها، ولها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم، إلا أنها في شهر رمضان تغلق حتى ينجو المسلم بنفسه منها. احذر أن تسلك أسباب دخول النار، فلدخول النار أسباب أيها الناس. احذروا أن تقربوا من النار، فإن بعض الناس بعد أن أغلق الله أبواب النيران في شهر رمضان إلا أنه يأتي إلى الأبواب يقعقعها ليدخل فيها، وبعد أن فتح الله عز وجل أبواب الرحمة والجنة صار المسلم أو الإنسان بعيدا عن تلك الأبواب وعما فيها من الخيرات والنعيم المقيم. إن هذا لهو الخسران، أن تخسر الجنة وأن تقع في النار. وإن الله عز وجل ليمهد للذي يرغب في الخير ويطلبه وينشده، إن الله عز وجل يهيئ له الأسباب، فالشياطين ومردة الجن يصفدون ويسلسلون يصفدون ويسلسلون فلا يخلصون إليك كما كانوا يخلصون إليك في غير شهر رمضان. الشياطين ومردة الجن يسلسلون حتى تعمل بأسباب دخول الجنة والنجاة من النار. لا يبقى بعد هذا إنسان فيقع في النار وقد هيأ الله عز وجل له الأسباب أن ينجو من النار إلا خاسر. لا يقع في النار إلا خاسر، ولا يحرم الجنة إلا محروم. وثبت أيضا عند الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، استمع إلى هذا الحديث الذي يخبرك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أول ليلة من ليالي رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من ليالي من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ما أجمل هذه الألفاظ وهذه المعاني، التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان: صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت الجنان أبوابها وكذلك غلقت أبواب النيران. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا نداء لمن أخطأ فهمه لشهر رمضان، من ظن أن شهر رمضان هو شهر السمرات والسهرات على المحرمات يقال له أقصر. ليس هذا زمان المعاصي والذنوب، ولكنه زمان مغفرة الذنوب. إذا كنت تطلب مغفرة الله عز وجل فاحذر المعاصي والسيئات. يظن بعض الناس أن شهر رمضان إذا قدم سيهيئ له ثمرات وسهرات على مسلسلات وأفلام ومجلات وغير ذلك من الألعاب، ليمضي عليه أو لتمضي عليه ليالي رمضان بالخسران. إذا لم ترحم في شهر رمضان فمتى؟ متى تريد أن يرحمك الله؟ متى تريد أن يدخلك الله الجنة؟ متى تريد أن ينجيك الله من النار؟ متى تريد أن يحفظك من الشيطان؟ إذا لم تحفظ وإذا لم تعن في هذا الشهر فمتى تعان؟ أدرك فضل زمانك أيها المسلم، أدرك فضل هذا الزمان الذي سيقدم عليك واحذر. احذر كل الحذر أن يدخل عليك شهر رمضان وأن يخرج ولم يغفر لك. احذر، لا تمني نفسك في شهر رمضان بالمعاصي والذنوب والسيئات، أقصر عنها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه أنه صعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين ثلاثا، فتعجب الصحابة من تأمينه فسألوه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فقال له: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. أيها المسلم، احذر أن تصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من دخل النار وأبعد عن الجنة فقد خزي، وذلك هو الخزي البعيد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمن على دعوة جبريل، فصارت دعوتين: دعوة جبريل عليه السلام ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، لم يبذل أسباب المغفرة، فخرج شهر رمضان وهو محروم غير مرحوم، ولم يغفر له ذنبه فأبعده الله أي في النار، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا من تريد أو تطلب رضا الله عز وجل، هذا شهر رمضان شهر الخير. يا من تريد الصيام والقيام وقراءة القرآن أقبل. يا من تريد أن تنفق وأن تتصدق بما أعطاك الله أقبل، يا من تريد أن تذكر الله كثيرا أقبل. شهر رمضان هو شهر الخير، ويا من تريد الشر، يا من تريد الإفساد في الأرض، يا من تريد تخريب البلاد وترويع الآمنين، أقصر أقصر عن الشر. يا من تريد الإفساد في الأرض أقصر، فليس هذا شهر أو زمان الإفساد في الأرض ولا زمان الشر، بل هو زمان الخير. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فارجو أيها المسلم رحمة الله في هذا الشهر الكريم، وتب إلى الله من ذنوبك ومعاصيك، واستقبل شهر رمضان بالتوبة الصادقة النصوح والعزيمة القوية والهمة العالية، كي يوفقك الله عز وجل في شهر رمضان بمغفرة ذنوبك وتكفير سيئاتك ورفعة درجاتك في الجنة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بشهر رمضان، فلنحذر من تضييع هذا الشهر بعد أن علمنا وأقيمت علينا الحجة. من فضائله المباركة وميزاته العظيمة التي لا تحصل في شهر سواه. وهنا أنبهك على أمرين. الأمر الأول هو تقدم شهر رمضان بالصيام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. كانت له عادة من صيام اثنين وخميس فليصم، وما سوى ذلك لا يجوز للمسلم، لا يجوز لمن لم تكن له عادة في الصيام أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. أما التنبيه الثاني فهو في شأن الاستسقاء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة صفتان للاستسقاء. الصفة الأولى أن يعد الإمام الناس ليوم محدد يقيم فيه صلاة الاستسقاء في المصلى، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، خرج إلى المصلى يستسقي، ثم استقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. هذه هي الصفة الأولى للاستسقاء. أما الصفة الثانية فهي الدعاء، أن يدعو المسلم أو جميع المسلمين ربهم سبحانه وتعالى أن يسقيهم ويغيثهم، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم الجمعة قائما يخطب، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رفع يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إما أن يخرج المسلمون إلى المصلى فيقيموا صلاة الاستسقاء على صفة محمد عليه الصلاة والسلام في صلاته، وذلك خير لهم، أو أن يدعو الله عز وجل الإمام ويؤمن المأمومون في يوم جمعة أو في غيرها: وإني داع فأمنوا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا غير نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم انشر رحمتك بين عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.